قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين وبعد مرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج المعروف في كل ليلة يوم ليلة الأحد فنبحث من مباحث علوم القرآن ألا وهو الناسخ والمنسوخ. وكما لا يخفى عليكم يشرفنا في هذا اللقاء الدائم فضيلة الشيخ العلامة مصطفى بن عدوي حفظه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك أهلا وسهلا. هل الليلة دي ليلة الأحد أو ليلة الاثنين؟ جزاك الله كل خير. تتمة لما مضى حول سورة البقرة وما يتعلق بها من مواضع ادعى بعض العلماء فيها النسخ أو عدمه. يقول الله تعالى، فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ادعى بعض أهل العلم أن في هذه الآية حدث نسخ في موضعين، أولهما في قوله تعالى الأمر في أول الآية الأمر بالقتال دون من لم يقاتلون، والموضع الثاني ولا تعتدوا. فهل يسلم النسخ في هاتين الموضعين؟ مشكورا لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبارك الله فيك يا شيخ سيد وحفظك الله وحفظ الله إخواني جميعا وسلمهم من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي، بلا ريب أن هذه الآية أو عفوا صدرها ناسخ لما كان بمكة من أمر القتال، لأن المسلمين في مكة قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل وقد قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، يعني نؤذى ولا ندافع عن أنفسنا. وقد دلت آيات عديدة من كتاب الله نزلت بمكة دلت على منع القتال بمكة وعدم الإذن به بمكة. قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح. قال تعالى: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. على هذا الغرار نصوص كثيرة جدا تفيد أن أهل الإيمان في مكة لم يرخص لهم في القتال، وهذا لحكمة عظيمة. من الحكم أن المسلمين كانوا قلة، فلو قاتلوا لأبيدوا إلى غير ذلك من الأسباب. فلما انتقلوا من مكة إلى المدينة واشتد ساعدهم وقوي أمرهم أذن لهم بالقتال، إذن ليس أمرا، إنما هو إذن بالقتال، إذ الله قال: أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم في أن يقاتلوا، أذن لهم أن يقاتلوا. وبين الله السبب ذلك بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بدون قتال منهم. وبعد ذلك جاء الأمر بقتال من يقاتلوننا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فقوله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ناسخ للأمر بكف اليد الذي كان بمكة، وهذا لا يكاد يتنازع فيه أحد، أعني لا ينازع أحد من أهل السنة في أن مكة كان فيها أمر بكف اليد وعدم القتال، لا أعلم نزاعا في هذا الصدد. والآيات شاهدة لهذا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعدم نقل أي غزوة أو أي معركة بين الرسول وبين أهل الكفر بمكة، إنما مناوشات أذى خفيف كان كقتال لم يفرض. يبقى النظر في الشق، يعني إذن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ناسخ لما كان من أمر بكف الأيدي والعفو والصفح والصبر الجميل والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. نهاية الآية ولا تعتدوا، هل هذا القدر من الآية منسوخ ويجوز لي أن أعتدي؟ وما صورة الاعتداء الجائز إذا كان ثم اعتداء؟ فمن العلماء من قال إن قوله تعالى ولا تعتدوا منسوخ بآية السيف التي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفريق من أهل العلم قال لا، بل الآية محكمة، وقول عفوا بل الآية محكمة ونهينا عن الاعتداء، ونهينا عن الاعتداء، ولكن ما صورة الاعتداء الذي نهينا عنه؟ اختلفوا في تفسير صورة الاعتداء، فقالوا من الاعتداء أن تقاتل، أن تقتل الشيوخ الكبار، النسوة اللواتي لا يقاتلن، الأطفال الصغار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله على بركة الله، كما قال لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا تغدروا ولا تغلوا الحديث. فقال بعضهم إن قوله تعالى ولا تعتدوا محكم، والمراد بالاعتداء قتل، الاعتداء بقتل المشايخ كبار السن النساء الصبيان. قال آخرون محكمة أيضا وداخل في الاعتداء الاعتداء على اليهود والنصارى إنهم أدوا الجزية، لأن الله قال موضحا أمدا لأداء الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. قال آخرون أيضا محكمة ولكن الاعتداء بقتال المسالمين الذين ليسوا بحربيين، قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. قال آخرون محكمة أيضا والنهي عن الاعتداء عن من بيننا وبينهم هدنة، فإذا كان بيننا وبين قوم من الكفار هدنة لا يصح لنا أن نعتدي عليهم ولا أن نغدر، فإن النبي قال ولا تغدروا. فالحاصل أن الخلاف في بيان معنى الاعتداء، في تفسير معنى الاعتداء، هل الاعتداء داخل فيه القتال للفتوحات جهاد الطلب كما يقولون، أو الاعتداء له صورة. فإن فهم شخص أن قوله تعالى ولا تعتدوا لا تفتحوا البلاد الكافرة ولا تدخلوا أهلها في دين الله أفواجا، فهذا بلا شك سيتجه إليه القول بأنها منسوخة بآية السيف وبمغازي رسول الله وإرساله السرايا وإرسال الصحابة بعد رسول الله كعمر وكأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. من يفتح الفتوحات، فتح مدائن كسرى القسطنطينية والروم وغير ذلك، فلا يدخل فيه جهاد الطلب. أما إذا قلت لا تعتدوا لا على إحدى الصور المتقدمة فستكون الآية محكمة والله أعلم. ففهم كلمة لا تعتدوا، إذا فهمت أنها لا تعتدوا لا تفتحوا البلاد ولا تقاتلوا الكفار عموما وتنفي بها جهاد الطلب، فهذا منسوخ بآية السيف وبأفعال رسول الله من إرسال السرايا وبأفعال الصحابة، أو عفوا كإيضاح أفعال الصحابة توضح الآيات، وكذلك حديث رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا أنوه إلى أنه فرع عن التأويل يتأتى القول بالنسخ من عدمه، فإذا أولت لا تعتدوا تأويلا معينا سينبني عليها القول أنها ناسخة أو ليس أنها منسوخة أو ليست بمنسوخة. فالنسخ أيضا فرع عن التأويل، فرع عن التأويل، يعني إذا وجهت الآية توجيها معينا فسأقول عند توجيه معين إنها منسوخة، إذا وجهتها توجيها آخر أقول ليست بمنسوخة حينئذ، ولعل المعنى اتضح. لكن يصدر التنبيه على أمر وهو معنى في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. قال فريق من العلماء بل جمهورهم القتال في سبيل الله وما كان قتالا للكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يترتب فهم معنى الشهيد. الشهيد من قتل مسلما في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه، هذا الذي تنسحب عليه أحكام الشهادة. الشهيد الذي قتل مسلما في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يطلق عليه شهيده. لكن أيضا الشيخ سيد نوه إلى أمرين وثم ثالث، قوله تعالى الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم، فهل هي أيضا منسوخة؟ طب هب أنهم لا يقاتلوننا، يعني افترض أن المسلمين لهم قوة، لسنا في افترض أننا لسنا في عصور الانهزام التي يعاني منها أهل الإسلام الآن، افترض أن عندنا قوة وعندنا سلاح وعندنا الحمد لله شباب ومعتقد ونملك أدوات القتال التي بإذن الله يرجى من ورائها النصر، ورأينا دولة ملحدة بجانبنا والمسلمون فيها يكابدون المهانات والإذلال كالذي يحدث الآن في ميانمار وفي غيرها من البلاد، في الصين وفي غيرها، هل نقف مكتوف الأيدي أو نغزو لإعلاء كلمة الله كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ فلن يقتصر الأمر إذن على الذين يقاتلوننا، بل كما قال رسولنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. يعني فضيلة الشيخ جزاكم الله كل خير، يعني نفهم من كلام فضيلتكم أن قوله تعالى الذين يقاتلونكم هي أيضا منسوخة بيت السيف وبغيره من الآيات، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، وقولوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم. عفوا متى نذهب للنسخ؟ إذا كان هناك تعارض، إذا كان هناك تعارض، أنت أنشأت تعارضا حيث لا تعارض أصلا. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ما الآية التي فيها لا تقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ لا، الآية الأخرى عامة شتشمل من يقاتلون أو لا يقاتلون، ما هي فيها القتال أيضا يعني، ولا تعارض أصلا. لكن تفهم ماذا؟ إذا فهمت، إذا فهمت من قوله تعالى وقاتلوا الذين قاتلوا في سبيل الذين قتلوا الحصر، إذا فهمت الحصر فهمك القاتل. سنقول الحصر حينئذ منسوخ، الكلام واضح. هذا يعني فهم العلماء فضل الشيخ، ليس لا قل لا، مش فهم العلماء عموما. يعني قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ممكن يكون تأكيد على قتال الذين يقاتلوننا، لكن لا يمنع غيره، لا يمنع غيره. كما نقول حديث إنما الماء من الماء، يقول بعض العلماء إنه منسوخ، إنما الماء من الماء يقول إنه منسوخ، وهذا الكلام إجماليه غلط، إجماليه بهذه الطريقة غلط، لأن الماء من الماء حقيقة، لكن الحصر هو الذي نسخ. يعني إذا حصرت الاغتسال، إذا حصرت الاغتسال في خروج المني فقط، إذا حصرت الاغتسال في خروج المني فقط، فتصوري أن هذا الحصر، أن هذا حصر منسوخ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا حصل جماع بدون إنزال وجب الغسل، هذا عند الجمهور. لكن لا ينفي أن الماء من الماء، لا ينفي أن الماء، الماء موجود من الماء، لا بد أن يكون هناك ماء من الماء، لكن الذي نسخ حصر الاغتسال، ماء الغسل إذا خرج فيما إذا خرج المني فقط، الحصر نفسه الذي نسخ، لكن لا يمنع، لا ما زال الماء من الماء، وما زلنا نقاتل الذين يقاتلوننا، فلا تعارض. إذن إذا فهمت الحصر أنني لا أقاتل إلا من يقاتلني، فالحصر هو الذي فيه النظر. والله أعلم، آسف إذا كنت أخطأت في التعبير. لا لا فضل الشيخ، الله يسلمك، الله يكرمك، تعلم فضلتك يعني. الله يبارك فيك. كان سياق الآية التي بعدها ارتباطهم ببعض، أليس هذا الموت فيه تخصيص من يقاتلنا؟ الآية اللي بعدها فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، سياق الآيات أليس في قرينة جيدة؟ يعني أخوكم يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ما التي بعدها؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ما التي بعدها التي تريدها؟ إذا جئت وصلت إلى قوله تعالى فإن انتهوا، هنا محط لحال أيضا، هل انتهوا عن ماذا؟ عن شركهم؟ أم انتهوا عن قتالكم؟ هناك نصوص تدعم قول انتهوا عن شركهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. فسترجع إلى إن انتهوا أيضا كما سلف، النسخ فرع عن التأويل، نسخ فرع عن التأويل. بارك الله فيك، الله يسلمك. نعم، الوشان قائمة. فضيلة الشيخ جزاكم الله كل خير. لا يخفى على فضيلتكم أن بعض الدول كاليهود مثلا في فلسطين ونحو ذلك أدخلوا الآن النساء والشيوخ ونحو هؤلاء في القتال في الجيش عندهم. فهنا يقول سائل عندنا أصلا يتنازعان في هذه المسألة، الأصل الأول ولا تعتدوا، والأصل الثاني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فأي الأصلين سنقدم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فإذا قاتلتك امرأة وشهرت السيف في وجهك أو المسدس في صدرك أو في صدر إخوانك أهل الإسلام في الحرب، تقاتل أو لا تقاتل من وجهة نظرك؟ قتلها أقل شيء، تقاتل، لأنها دخل في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فليس اعتداء مني عليها إذا دفعت عن نفسي، هي المعتدية، هي المعتدية. نعم، ويتنزل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو لا تقتله شيخا ولا امرأة ولا وليدا. وتفسره بعض الروايات أو سبب الورود، وأنت الحمد لله صنفت في أسباب ورود الحديث الشريف يا شيخ سيد كتابا حافلا، أن النبي رأى امرأة مقتولة، وقف الصحابة ينظرون إلى حسنها وجمالها، فالنبي عليه السلام مر بهم ما فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. وأهل الإسلام الأولون يقولون إن استبقاء النساء، نساء الكفار، واستبقاء أطفال الكفار يكونون ردءا وعونا للمسلمين بعد ذلك، لأن القصص السابقة. تفضل. يدخل في قولي ولا تعتدوا المثلى والغلول. أحسنت يا شيخ عمرو، تدخل المثلى و الغلول داخل باب آخر، أخذ الفلوس، احنا اتكلمنا عن التمثيل، يعني قتلت شخصا هل أمثل به أو لا أمثل به؟ فالتمثيل بالأشخاص ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ويحرر السند لما مثلوا بحمزة، ويروى لكن لما أقف على سند إلا أنه مثل به يقينا، مثل بحمزة، قال أبو سفيان: إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني حمزة بقرت بطنه واستخرجت الكبد إلى آخر ما في بعض الزيادات، قطعت مذاكيره وقطعت أعضاؤه إلى آخر ما روي في التمثيل به. فيروى وليحرر السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. فنزلت وليحرر أيضا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الله يخليك. لا، أعين الرعاة كان سمل أعين الرعاة، الرعاة كانوا معتدين، لا اختلاف أنهم دخل عليهم حد الحرابة، ليس مجرد الاقتتال، ليس فعل الرسول بالرعاة ليس كقتال قوم مع قوم، قتال له أصوله، قتال له أصوله وله أحكامه وله آدابه أيضا، وله آدابه، له أصوله وله آدابه وله أحكامه. أما هؤلاء تنزل فيهم أو تنزل عليهم حد آية الحرابة، أنهم كفروا ارتدوا وسرقوا وقاتلوا غدروا، اجتمعت فيهم جملة موبقات: كفر بعد إسلام، غدر بعد أن أمنهم النبي أو استأمنهم النبي، قتل للراعي، سملوا عين الراعي، يعني فاستحقوا جزاء بحد الحرابة، ليس المقاتلات الحربية التي تكون بين الناس بضوابطها المعروفة. معروفة سملوا، يعني التعليل فقط، الربط لفظة وردت: إنما سمل النبي أعين الرعاة لأنهم سملوا عين الرعاة، دي منتقدة معروف، لكن في الأصول في العموم هو من باب القصاص، وإن لم تثبت هذه اللفظة. نعم، الجزاء من جنس العمل عموما. نعم يا أخي تفضل. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. طبر في التفسير نقل بسند حسن عن قتادة أنه قال أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فهل يسلم لمثل هذا القول بالنسخ، خاصة من إمام كبير كقتادة رحمه الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن فضل الله علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جعل فيها عددا كبيرا من أهل العلم، فقد تزل قدم عالم ويتبنى رأيا، لكن من فضل الله على الأمة أن علماءها يجتمعوا لتخطئة هذا الرأي الذي ذهب إليه عالم من العلماء. لا أعني قتادة فحسب في هذا الصدد، بل أعني حتى كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما علت منزلته فيهم إذا أتى برأي يرى الصحابة أنه ليس بالرأي المقبول ولا بالرأي الرشيد من وجهة نظرهم، لا يسكتون على ذلك، بل تتضافر أقوال العلماء لشجب هذا الرأي مهما كانت درجته ومرتبته في الصحابة. فإذا جئنا مثلا إلى عمر ملهم راشد محدث خليفة رضي الله عنه، قل فيه من صفات الحسن ما شئت أن تقول، ومبشر بالجنة، لكن لما قال لا تمتع في الحج ونهى الناس عن التمتع في الحج برز له عمران بن حصين وهو أدنى منه منزلة، قال تمتعنا على عهد رسول الله، فقال رجل برأيه ما شاء، جاء عثمان يتقلد رأي عمر في خلافته، فقام علي بن أبي طالب قال كيف تنهى عن أمر فعله الرسول وهو في كتاب الله، قال دعنا عنك، قال كيف أدعك. فالحاصل أن أي صحابي فضلا عن أي عالم تزل قدمه في مسألة مهما كانت منزلته يجد من فضل الله جمهورا من العلماء يقومونه، خاصة في المسائل واضحة الدلالة والتي اتفق عليها العلماء. فإذا شذ شأن، وهذا من بركة إعلان العلم، ولا فكما قال عمر بن عبد العزيز يرحمه الله لن يهلك العلم حتى يكون سرا. فننصح رجال الأمن في مصر وغيرهم أن يفهموا هذا، أن إذا كان العلم يدرس في الزوايا وفي الخفايا سيملي أي شخص مبتدع أو ضال ضلالاته على المستمعين ولا يجد من يردونه. أما إذا أعلن الشخص علمه ونشره وكان خطأ، الردود ستأتيه من أحبائه، نحن مع إخواننا وفقهم الله لكل خير وحفظهم الله، إن زلت قدمي في مسألة لست بمعصوم وخطأنا أكثر من صوابنا، فترى إخوانك يقومونك، لماذا قلت هذا، لماذا أخطأ. فالجماعة فيها بركة، الجماعة فيها بركة. هذا كتوطئة على الكلام عن التابعي الجليل قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي الذي ولد أكمه يعني ولد أعمى رضي الله عنه ورحمه الله من التابعين، ولد أعمى، ومع ذلك كما يذكر أن سعيد بن المسيب جالسه 6 أيام أو هو جالس سعيد 6 أيام فقال أنزفتنا يا قتادة، ارحل، يعني استنزفت علمي، أخذت مع ذلك كله، لكنه قد يرى مسائل يجنب فيها الصواب. فيقول مثلا إن قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يقول منسوخ بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. كثير من العلماء خلفوا قتادة، قال ليس هناك نسخ، إنما تكررت الأوامر بالمحافظة على الحرم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح ألا إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ألا وإنها أحلت لي فقط ساعة من نهار، فإن احتج شخص بأنها أحلت لي قولوا إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لك ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، ألا فلا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. فأبقى الناس لمكة حرمتها حتى أنهم كانوا يقولون إذا لاذ شخص بالحرم وعليه جناية يعني يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ولا يبيع أحد ولا يشتري منه أحد إلى آخره حتى يقاتل خارج الحرم. أما أننا هذا قول كثير من العلماء بإبقاء حرمة مكة لما قاله الرسول ألا إن مكة حرمها الله، لكن يعتد علينا في الحرم سنعتدي عليه في الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، والله أعلم. جزاك الله كل خير. فضيلة الشيخ، عندنا قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذا عموم، وقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فهذا موضع خاص، فهل يمكن للعام أن ينسخ الخاص؟ نحن نقول نسخ، يعني التخصيص تخصيص فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه خصص المسجد، استثني المسجد الحرام، استثني المسجد الحرام، إن شئت قلت خص المسجد الحرام بعدم القتال فيها واستثني الأمر قريب. الله يكرمك. يعني يقال استثناء أو لا يقال عموم يخصص عموم ينسخ خاص. نعم. لا يليق بك يا بويس، يعني عند المسجد الحرام، يعني الأندية تفيد ماذا؟ هل عند المسجد على حدوده أو في داخله؟ بلا ريب أنها في الحرم عموما، وإلا يعني إذا لم يكن كذلك فما فائدة الآية؟ إذا كانت عند يعني على الحدود داخل قبل الحرم، يعني ما الفائدة في ذكر الأندية وهي خارج الحرم؟ بارك الله فيك. ما عندك مكان فيه؟ ماذا عندك يا تمام؟ حسنت يا عمر، ماشي. نعم تفضل. جهاد الطلب له في ديننا نصيب، له في ديننا نصيب، عن المشرك المحارب أو غير المحارب. إن الله سبحانه وتعالى قال وأذان من الله ورسوله، أذان يعني إعلام أن الله بريء من المشركين ورسوله، ففي قبل الحرب إعلان، قبل الحرب إعلان، سأعلن الحرب، إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حتى تستوي أنت وهم في القتال. فالفتوحات لها أحكامها، جهاد الطلب له أحكامه. عندنا في الإسلام شيء اسمه جهاد الطلب، لكن إذا توفرت أدواته. أما أن تقول أنا فرد عندي مسدس وسأقاتل الصين الشعبية، طبعا هذا من يعني بلا شك أنه من الطيش والجنون. هذا لمن يقف في طريق دعوة الإسلام في مصر، يعني لمن يقف في طريق الدعوة أو طريق التبليغ، يعني هو مثلا كافر فإذا وقف في طريق الدعوة يقاتل ولا كده خلاص؟ يعني يقول هل جهاد الطلب جهاد من يقف في طريق الدعوة فقط؟ يعني من هنا نرضى للإسلام، أسلم حيها لا ما أسلم خلاص. قلتك ما رأي فضيلتكم على من يفسر جهاد الطلب بجهاد الدفع؟ يقول جهاد الطلب معناه إذا جاء العدو إلى بلاد المسلمين ندفعه، هذا هو جهاد الطلب. طيب وقول الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فعل رسول الله من إرسال الغزوات إلى مؤتة، غزوات الرسول عليه السلام كلها، أفعال الصحابة من بعد رسول الله، فتح مدائن كسرى، هل الصحابة أخطأوا لما ذهبوا وفتحوا مدائن كسرى؟ وهل سيخطئوا إذا ذهبوا وفتحوا القسطنطينية؟ بارك الله فيك. هل يستوفي القطاع المعاهد والمستأمن والذمي؟ لا، المعاهد والمستأمن والذمي لهم أحكام خاصة، قد فصلنا لا تعتدوا على مثل هؤلاء. نعم. قولي لا إكراه في الدين، الجزية طبعا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحلال بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فظاهر الآية الرد على من اعتدى في الأشهر الحرام وهي الأشهر أربعة، لأن في أول آية الشهر الحرام بالشهر الحرام، فليشرع بدء المشركين بالقتال، السؤال الأول. السؤال الثاني، وهل نسخ النهي عن ابتداء بقتال في الأشهر الحرم الأشهر الحرام أم أن الآية ما زالت محكمة؟ هما سؤال واحد، هما سؤال واحد. نعم، يعني الآن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني إن قاتلونا في الشهر الحرام لن نقف مكتوف الأيدي، سنقاتلهم في الشهر الحرام. لكن يبقى السؤال المطروح وهو سؤال واحد، هل يصح أن نبتدئ قتالا في الأشهر الحرم؟ على هذا جماهير العلماء بعد نزول قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي أشهر التسيير التي قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، انسلخت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فعلى من فسرها فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر التسيير الأربعة أشهر التسيير الأربعة فأباح ذلك، قالوا أفعال الصحابة تقوي ذلك، أفعال الصحابة تقوي ذلك، لم يكونوا في القتال بعد وفاة رسول الله ينتظرون لأن ينسلخ رجب ولا إلا أن ينسلخ شهر الله المحرم، بل كانت الفتوحات تستمر. والله أعلم. يقول الشيخ لقد آيات الخمر والتدريج فيها أنك على اللقاء القادم إن شاء الله. طيب معنى الفتنه في الايه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. الفتنه في اصل معناها الصرف والتحويل. قال الشاعر لئن فتنتني لهي بالامس افتنت سعيدا فاضحى قد قلى كل مسلمي وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. بل قال الله تعالى وأحسن من ذلك في البيان ولا ريب فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني أنتم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تصرفوا عن الإيمان إلى الكفر إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتبت له الشقاوة. فالفتنة في أصلها الصرف والتحويل. تقول مثلا فتن زيد من الناس انصرف عن الإسلام إلى الكفر، فمن العلماء من تجوز وقال الفتنة شرك لأنه انصرف من الإيمان إلى الشرك، ومنهم من قال على متبوعات ذلك، مثلا قال عذب حتى فتن، فقالوا فتن فلان، أطلقوا الفتنة على التعذيب، أطلقوا الفتنة على الاختبار بالنار، أطلقوا الفتنة. لكن أقول فتنت الذهب، فتنت الذهب، نظفته مما شابه وفصلته عما كان عليه، وكان على وسخ وكان عليه خليط، ففتنته اختبرته وابتليته حتى نظفته من شوائبه. هذا أصل معنى الفتنة، أصل معناها الأصلي الصرف والتحويل. قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات صرفوهم عن دينهم عذبوهم حتى صرف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.